قال بالنسبة لأداة القتل، قال ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها سوى أنها مما تقتل غالبا، سواء أكانت محددة يعني ذات حد زي السكين والسيف والموسى وكذا، أم متلفة لتماثلهما في إزهاق الروح. يعني لأنه هيجينا مسألة خلاف يعني في المذهب الحنفي عندهم أنه من شرط القصاص وأن يكون القتل عمدا يشترط أن تكون أداة القتل محددة وليست مثقلة، يعني ليست شيء ثقيل وسبب القتل هو ثقل الأداة، وإنما يعني يشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن تكون أداة القتل محددة، الشيء له حد يعني زي السيف والسكين والخنجر ونحوه يعني. فإذا كانت الأداة مما يقتل لكنها ليست محددة زي الشيء المثقل كذلك القتل بالنار والإغراق وكذا إلى آخره، فيرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا قصاص فيه في الآخرة. يأتي توضيحه إن شاء الله. فهنا يعني على مذهب الجمهور انه لا فرق بين كون الاداه محدده او مثقله، يعني مما يتلف بدل يعني او يسحق الروح ايا كان نوع الاداه، المهم انها مما يقتل غالبا. قال وقد روى البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غض راس يهودي بين حجرين، وكان فعل ذلك بجارية من الجواري. كان رجل يهودي رد رأس جارية مسلمة، يعني رد رأسها بين حجرين، جاب حجرين ثقيلين وضرب رأسها حتى قتلها بهذه الطريقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يرد رأسه بين حجرين، اقتص منه النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الطريقة التي استعملها في القتل. فهذا دليل على أن القتل بالمثقل يعني أو بالحجر أو أنه مما فيه القصاص. قال وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة والشعبي والنخعي، حجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي رحمهم الله وهما من فقهاء التابعين، الذين يقولون بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل. لا بالمثقل الصحيح بالمثقل، لا قصاص في القتل بالمثقل اللي هي الأداة الثقيلة يعني التي تقتل بمثقلها، يعني شيء ثقيل يعني زي الحجر زي ده. قال ومن هذا القبيل القتل بالإحراق من النار بالنار، كل هذا ما ليس محددا، لأن هذا الإمام أبي حنيفة القتل بغير المحدد لا قصاص له، لابد ان يكون اداة القتل اداة ذات حد يعني زي السكين والسيف والخنجر والموسى، فما عدا ذلك يعني ادوات القتل لا قصاص فيه عند ابي حنيفة رحمه الله. فمن هذا الباب القتل بالاحراق بالنار والاغراق بالماء والالقاء من شاهق والقاء حائط عليه، يكون حائط جدار اي للسقوط او كذا وينتظر مرور شخص مثلا بينه وبينه عداوه، عندما يمر من جدار هذا الجدار فيدفع الجدار مثلا حتى يسكن فوقه او كذا، وخنق الانفاس وحبس الانسان ومنع الطعام والشراب عنه حتى يموت جوعا. انواع القتل بايه؟ بالخنق، القتل بان يحبسه في مكان بغير طعام ولا شراب حتى يموت جوعا، وتقديمه لحيوان مفترس، كل هذا من القتل بغير محدد. قال ومنه ما اذا شهد الشهود على انسان معصوم الدم بما يوجب قتله، ثم بعد قتله يرجعون عن الشهاده ويقولون تعمدنا قتله، من انواع القتل ايضا بغير المحدد، ان يشهد مثلا ان يتفق اربعه اشخاص على الشهاده مثلا على شخص متزوج بالزنا

تقسط يعني بينهم وتقسم بينهم. نعم. ما هو ذنب العاقلة؟ ما هو ذنب العاقلة؟ يعني قالوا هم ليس عليهم ذنب يعني، ولكن نوع من التكافل يعني والتعاون على البر والتقوى، وكنوع من الأمان أنه أيضا أن هذا قتل خطأ، وأصلا مجاني يعني ليس عليه ذنب ولا شيء. وهنا يعني كل واحد منهم يكون في أمان، يعني هم العشيرة كلها أي واحد منهم سيقع منه خطأ يتكافلون جميعا في دفع قيمة هذا الخطأ. هي زي نفس فكرة التأمينات، يعني مثلا شركة التأمين مثلا في 1000 شخص مثلا اشتركوا في دفع أقساط شهرية لشركة التأمين، على أساس أنه تكافل بين هؤلاء من 1000 شخص، يعني لو أي واحد منهم تسبب في حادث وتسبب في أضرار، المبلغ المجموع من 1000 سيسدد به التعويضات المطلوبة من واحد منهم. يقول دفعوا بس ما استفادوش حاجة، لا استفاد، استفاد ان هو اصبح في امان ايضا ان هو لو حصل منه لا قدر الله مفتاح البال، يعني ان بقيه المجموعه اللي هو ساعدهم في يوم من الايام هم سيساعدونه وتحتاج الى هو عليه تعويضات، ونفس الذين تكافلوا في دفع التامين سيدفعون معه. فاذا قتل الخطا يجب امرين، اول حاجه اللي هي الديه المخففه على العاقله مؤجله في 3 سنين، وسياتي ذلك حين الكلام على الديه، وثانيهما الكفاره. الديه تكون على العاقله، اما الكفاره تكون على الجاني اللي هو المخطئ نفسه. قال وهي عتق رقبه مؤمنه سليمه من العيوب المخله بالعمل والكسب. رقبة يعني عبد مؤمن، يعني عبد مملوك، مؤمن بمعنى مسلم يعني مؤمن. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. تحت في الحاشية يقول يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة، فيطعم 60 مسكينا يعطي كل واحد مدا من طعام. وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم وجود ما يدل عليه. يعني احنا عندنا في كفارة الظهار اللي هو ظاهرا من امرأته اللي هو شبه امرأته او بعضها بمن يحرم عليه او ببعضها، شبه امرأته قال امرأته انت علي كأمي او كيد امي او كظهر اختي او كشبه او يدك علي كأمي، او شبه امرأته او بعضها ببعض بمن تحرم عليه أو ببعضها. فهذا الظهار كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. طيب كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، الظهار هذا كفارته في القرآن في سورة المجادلة. كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا وردت في السنة الشريفة في الصحيحين انه يعتق رقبه، فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فان لم يجد يطعم 60 مسكينا. لكن بالنسبه لقتل الخطا وردت كفارته في سوره النساء، فذكر الله تعالى تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما فيش بعدها اطعام 60 مسكينا، ما جاتش في قتل الخطا. قتل الخطا لم يرد فيه إلا فقط عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فبناء على هذا أخذ جمهور الفقهاء أنه في قتل الخطأ أنه عليه عتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع لا شيء عليه، سقط خلاص لا شيء عليه، ما فيش بعد الشهر. لكن الشافعية قاسوا هذا على يعني بدأ القياس وبدأ الحمل المطلق على المقيد وكذا إلى آخره، فألحقوا هذا بهذا، يعني جعلوا قتل الخطأ يجري عليه ما يجري على الظهار وما يجري على الجماع في رمضان، أنه إذا عجز عن شهرين متتابعين فينتقل إلى إطعام 60 مسكين. لكن الجمهور قالوا لا، يعني إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين خلاص سقط الى غير بدل، يعني لان ما فيش بعد ذلك.